مصطفى ازيك؟ اهلا بيك يا احمد. عامل ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. اليوم في عندنا شويه اخبار كده كتير، في تحذير من موفد بايدن لاسرائيل، وفي كمان الاردن يتسلم جثمان منفذ هجوم الليمبي، يعني اخبار متنوعه راح نتعرف عنها في اكثر. بالظبط، وكمان في اثار سودانيه للبيع على الانترنت. تخيل، من الحاجات يعني اللي حابب اتكلم فيها النهارده. ماشي، هنتعرف عليها جميعا مع المستمعين في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا مصطفى نصر الدين. أهلا بكم وإلى التفاصيل. في التفاصيل، مصطفى، موفد بايدن حذر من توسيع الحرب في زيارته الخامسة إلى إسرائيل. نقل أموس هوكتشتاين موفد الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط تحذيرات واشنطن من توسيع الحرب. مع مين هالمرة؟ مع لبنان. كمان الموفد الأمريكي نبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خطر شن حرب أوسع ضد لبنان، حسب ما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة. كمان أكد نتنياهو جالانت أن الولايات المتحدة لا تعتقد أنه صراع أوسع في لبنان راح يحقق هدف إعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال. هوكشتاين يا أحمد كمان أبلغ تل أبيب أن الحرب الشاملة مع حزب الله قد تؤدي إلى نشوب صراع إقليمي أوسع وأطول، مشددا على أن بلاده متمسكة بالحل الدبلوماسي. لكن للأسف الوضع على الأرض بيقول أن احنا في صراع إقليمي واسع أو بوادر كبيرة لحرب واسعة النطاق ومطور الموضوع ده. أكيد. خلينا نروح الأردن. كان في حادثة من كم يوم اللي هو هذا السائق الشاحنة اللي فتح النار وأطلق العائرة النارية وقتل إسرائيليين 2. اليوم أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية استلام جثمان المواطن ماهر الجازي الذي نفذ هجوما قرب جسر الليمبي الحدودي مع الضفة الغربية، أسفر عن مقتل إسرائيليين 2. الوزارة كمان أوضحت أنه سيتم دفن الجازي في المملكة بعد تسليم جثمانه لذويه. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاء في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية بترا أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة تواصل جهدها للإفراج عن المواطنين الأردنيين مصلح العودات وحسين النعيمات. كمان أضاف أن الاثنين محتجزين جراء حادثة إطلاق النار التي وقعت في الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين الذي تسيطر عليه إسرائيل في 8 سبتمبر الجاري. عندك هاي الآثار السودانية؟ من الأردن للسودان دلوقتي، يعني في خبر للأسف يعني مفزع للآثار أو القطاع الآثار في السودان، حيث رصد عدد من الخبراء لوحات وآثار ذهبية وسودانية مدرجة للبيع على موقع إيباي، لكن كآثار مصرية. بيبيعوها على أساس أنها مصرية، لكن مقلدة مصرية. يعني أنا ما أعرفش بصراحة، لسه ما فيش شأن بخصوص هذه المعلومة، لكن الفكرة بحد ذاتها جريمة، يعني جريمة في حق التراث وجريمة في حق التاريخ. تداول العديد من السودانيين خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي إعلانا نقلا عن موقع التجارة الإلكترونية بإيباي لبيع قطع تضم 3 تماثيل على قاعدة واحدة، رجل وامرأة وطفل، وكتب عليها أنها من القطع الأثرية المصرية القديمة معروضة للبيع بسعر 280 دولار. مضروبة، يعني في أثار أصلية 280 دولار. صح. يعني فيقول لك خبراء الآثار السودانية أكدوا أن التمثال المعروض تقليد لقطعة موجودة بالمتحف أساسا. كمان غالية جار النبي أكدت مسؤولة الآثار والمتاحف السودانية طبعا أنها شاهدت صورة لآثار معروضة للبيع عبر الإنترنت، بس ما أكدت يعني. أضافت قائلة أنه بعد مراجعة تلك الصور تأكدنا أن مخزن المتحف القومي في الخرطوم تعرض للسرقة، لكن لا يمكننا حتى الآن تأكيد ما إذا كان المخزن قد نهب بالكامل أم أجزاء منه فقط، حسب ما نقلت صحيفة تايمز البريطانية. يعني تصريحها هذا أنه المتحف تعرض للسرقة أو جزء منه تعرض للسرقة يؤكد أنه في آثار سرقت، ولكن هي المعروضة على الإنترنت تكون آثار مش مقلدة اللي سرقت، يعني اللي سرق من المتحف يكون أساسي. أصلي، ولكن المعروض هي ما أكدت لنا المعروض على الإنترنت هل هو أصلي أم تقليد. بس السعر ده في لغط برضو يعني، بعدين أنه هي إذا شافت مجرد الصورة على الإنترنت ممكن تعرف أنه هاي تقليد أو أصلي، ما بعرف مش المهم، ولكن هذه تسبب أزمة كبيرة يعني. النجمة التونسية، روح شوي على الرياضة. النجمة التونسية نجمة التنس أنس جابر أصيبت بالكتف وانتهى الموسم بالنسبة لها للأسف. فأعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر وصيفة بطلة البطولات الأربع الكبرى 3 مرات أنها اضطرت إلى إنهاء موسمها العام الحالي بسبب إصابة في الكتف. أنس اللي بتبلغ من عمر 30 عاما تراجعت للمركز 22 في التصنيف العالمي هذا العام وسط مشاكل في اللياقة البدنية، وانسحبت من بطولات سينستاتي وواشنطن وأمريكا المفتوحة بسبب مشكلة في الكتف بعد غيابها عن أولمبياد باريس بسبب مخاوف بشأن ركبتها. كمان هي قالت عبر مواقع التواصل الاجتماعي: كان هذا العام صعبا للغاية بالنسبة لي وكرياضيين، فإننا نعلم أن التعافي جزء من الرحلة، فهي بدأت تأخذ فترة لحتى تتعافى تستعيد لياقتها وترجع مرة تانية لهي اللعبة. بالتأكيد نتمنى لها السلامة والعودة مجددا للتصنيفات الأولى وتتصدر المشهد من جديد إن شاء الله. في الرياضة أيضا نقلت صحيفة ديلي ميل عن تقارير إعلامية أن النجم البرازيلي نيمار أرسل تحذيرا إلى زملائه البرازيليين في ريال مدريد بشأن الفرنسي كيليان بيبي. طيب التفاصيل بقى، التفاصيل انه قال لهم انا لعبت جنبه واللعب جنب كليان بابي كان كارثة ووصفه بالجحيم. صحيفة ديلي ميل البريطانية اكدت انه نجم السامبا الذي يلعب حاليا في صفوف الهلال السعودي، طبعا هو موسم كامل لعب 5 مباريات واصيب وقعد في البيت وياخذ بطولات وياخذ رواتب، انه نيمار حذر لاعبي ريال مدريد البرازيليين من اللعب بجوار بابي. تقارير كمان تزعم أن النجم البرازيلي وصف اللعب مع مبابي بالجحيم والكارثي. كان مبابي ونيمار زملاء في فريق باريس سان جيرمان من 2017 ل 2023، ولعبوا خلال تلك الفترة 136 مباراة وحقق الدوري الفرنسي في 4 مناسبات. وكمان كان الثنائي جزء من ثلاثي هجومي مع ليونيل ميسي لمدة موسمين، لكن تقارير تشير إلى أن نيمار ليس لديه ذكريات طيبة مع اللعب مع مبابي، لأنه شوي يعني مبابي كان هو نجم الفريق الأول وبعدين أجا نيمار وأجا ميسي، فكان في خلاف بينهم عشان ضربات الجزاء وغيرها، ومين اللي هيتصدر المشهد. فأكيد يعني ممكن يكون أوصل هذه الرسائل، وممكن هذه تكون تقارير غير صحيحة أو أخذت ونقلت بطريقة أخرى. بكذا نكون وصلنا لنهاية حلقة بودكاست مركز الأخبار. بإمكانكم متابعة كل هذه التفاصيل على موقعنا الإلكتروني أخبار.الآن.نت ومنصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جدا لكم، كنت معكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا أحمد العموري. إلى اللقاء.